الحمد لله مصرف الأقدار والغير، جل إلهًا عز وقهر، وقضى في محكم الآي وصادق الخبر أن عقب الابتلاء والمحن النصر والظفر، وللطغيان الخذلان والأمر الأمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلي بها بصائر الأحداث والعبر، ونتقي بها وبيء الوضر وما ساء وضر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من بلى الأمور وخبر، فجلى بإذن ربه وبهر، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار الخير وصحابته المعلمين الذين جاهدوا الظلم فاندحر، ومن تبعهم بإحسان يرجو الجنان العلا ونعم المستقر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله ربكم، فبالتقوى تسحجوا عن النفس صرى هواها، وتدفعوا عن الأمة الأسى الذي عراها والخطب الذي أوهاها. بالتقوى تفترعوا من العزة ذراها، وبها إي وربي تحمد الأمة سراها. أيها المسلمون، استنباء لمطاوي بيد الخطوب، وإصاخة لأمداء الكروب، واستخبارا لآفاق مفاوز القيم، واستشرافا لمشارق الشيم، والمثل التي ترعى الذمم، تنبأ أيها المتأمل اللهيف والمستقرئ الحصيف بعصر ضج بالظلم والاحتراب، وأنهك بالبغي والاضطراب، وغدا فيه غطرسة وعنجهية الشهد كالصاب. نعم، إنه أوان غدت شعارات إنسانيته خداعة زيافة براقة، ورايات سلامه المزعومة على أشلاء الأطفال والرضع مرفرفة خفاقة. ولأمة الإسلام ويا للفاجعة من لحق هذا البؤس والهون، وجراء هذا الرزء والدون، أوفر الأجزاء وأعظم الأنصباء. فلا تزال مآسي أمتنا تتعاظم ورزاياها تتفاقم، في مشاهد متعاقبة في مسلسل الحرب على الإسلام وأمته وبلاده، حتى أن الأنين من الأنين وشكت تباريح السنين من مطامع لا تعرف الحدود، ومطامح لا تبالي بالسدود وبالقيود. معاشر المسلمين، ولئن كان لهذا الواقع العلقم مساغه ولما سيق بلاغه، فإن أبلغ منه وأوغر أن دين الإسلام الذي جاوز القارات انتشاره وزاحم الكواكب بمناكبه انتصاره، لو اشكان ما سيحل ربيعه الوريف وإن أقام دونه الخريف، وستتبلج أنواره وإن وهت أطواره، وستأتلف الأمة المبثوثة وتجتمع قواها المنكوثة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. عقيدة لا تهزم ولا تتخلخل، ووعد حق نطوي عليه جوانحنا لا يتحلحل. إخوة الإيمان، وتنثال أسابيع الطغيان، وتتتابع مجازر العدوان في صلف وصفاقة وتحد خارق لكل المناشدات والجهد والطاقة، ويكرر الحاقد الغاشم والحاصد القاتم كارثة الدهر وقاصمة الظهر، فيدك بلدة قانا الغافية بالقنابل المدمرة المحرقة والحمم الفتاكة الموبقة، دون خفقة من رحمة بل بأعتى قسوة ونقمة، فقتلوا النساء والولدان والرجال يا ويحهم، ومزقوا الرضع والأطفال بأعاصير الأهوال في وحشية وجبروت ونكال. وهذا التقتيل والعدوان موجه لكل مسلم أبي، فحطم منه هامته وأدمى كرامته، وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق. أين النظام العالمي أما له أثر أم لم تنعب به الأبواق ولا أحد من ذوي القرار امتعض أو اهتز له قرار، بل تلمس للمعتدي أبهت المسوغات وأبطل الأعذار. فكيف يرجى إذن أن ينقشع عن العالم الظلم والإظلام، والطفولة البريئة تسام الاصطلام، وأن ينجلي العدوان وحقد الظالم المدجج في شرعة القوم دفاع مشروع، ومقاومة المظلوم الأعزل إرهاب ممنوع. فيا هؤلاء أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، وحسبكم حسبكم تأريثا للإرهاب والعدوان، إنه تعسف في استعمال العنف والقوة لن يجلب سلاما ولن يحقق وئاما، بل سيفجر مخزون الأحقاد لدى الشعوب المقهورة. إنها مشاهد مرعبة من القتل والدماء والدمار والأشلاء والدمار والأشلاء ستبقى في ذاكرة التاريخ، يستحيل أن تمحوها الأيام والليالي من الزمان حبالا، والتأريخ بمداده القاتمة لهم بالمرصاد. إنه إرهاب صهيوني بكل المعايير، وجرائم حرب بكل المقاييس، يستحق من وراءها أن يحاكموا على أنهم مجرموا حرب من أخطر الحروب المعاصرة شدة وضراوة. وهي دعوة صادقة للذين يستنكرون العنف ويحاربون الإرهاب إلى أن يشاهدوا استئصال الأطفال واليتامى وصراخ الثكالى والأيامى وهم في الملاجئ والملاذات الآمنة. من للثكالى إذا ناحت نوائحها؟ من للجراح التي استشرت بوادهينا؟ من لليتامى إذا سالت دموعهم على الخدود وقالوا من يواسينا؟ إنها عناقيد حقد وغضب، ثانية ثالثة غزو واكتساح، مظالم واجتياح، تعديات وحمم مستباح، تدفع إلى الإحباط وفقدان الثقة بالمجتمع الدولي والضمير العالمي. فأين هم؟ أو ما يبصرون آلاف الضحايا ما لها اليوم مقيل أو مبيت، شردتها الحرب في ليل بهيم ما لها في زحمة الأحداث قوت، تأكل الأخضر واليابس حرب كل ما فيها من الأمر مقيت. فبأي ميزان أجيزت هذه المجازر الوحشية؟ وبأي قانون استبيحت هذه المذابح الهمجية؟ ولمصلحة من يستمر هذا العدوان الغاشم؟ ولأجل من يذكى هذا الظلم والطغيان الأرعن؟ يا ليلة القصف الرهيب تحطمت فيك المبادئ واستبد غزاة وحشية، لو أن نازيا رأى لتصدعت من قلبه الزفرات. أو هكذا تلقى العدالة حتفها في عصرنا وتحكم الشهوات؟ إنها أوضح مسرية وأحوال مبكية، نبكي وماذا تنفع العبرات؟ كم مزقت وجداننا الصرخات، نبكي وأشلاء الأحبة خيبت ظن الرجاء وزاغت النظرات. ولا يزال النداء الحار صداعا مدويا من منبر الحرم المكي الشريف من البلد الحرام في الشهر الحرام، إلى ضرورة الوقف الفوري لا مشروط للعدوان وكف الظلم والطغيان. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، وإذا هاتيك المواسي الفواقر وما جرته من الفتن البواقر وحيال تلك المحن والنوازل التي ضاهت في جبروتها الزلازل، يحسن وضع الهناء موضع النقب كي لا تضلع أقدام في مهب ولا تنتهب أفهام في المهب. نعم يحسن استخلاص العبر واستنطاق الخبر وتوسم العظات في بصائر ووقفات. أمة الإسلام، لا تخلو المصائب والمآسي والأحزان من منن يدركها أهل الإيمان، منها تنبيه الغافل وتلقين الجاهل وتمحيص الصديق الموافق من المخادع المنافق. فالمحن الجائحة طليعة لقوافل المنح وفاتحة، يقول سبحانه: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن فواتح تلك المنح تعبئة الإيمان المزهر واليقين المظهر بقضاء الله وقدره فيما ذرأ من خلقه وكونه، ولو شاء ربك ما فعلوه. قرين ذلك الاستلام بالثبات الموفور والصبر على المقدور مهما استحكمت الضوائق وطال ليلها وأن استبدت الأزمات واشتد ويلها. يقول ابن القيم رحمه الله: وبعد نزول البلاء ليس أوسع للعبد من الصبر، وأما قبله فالعافية أوسع له. ذلكم هو النور الوضاح الذي يسير به المؤمن حال نزول الكروب الفداح. ولكن جراح أمتي في الأرض تبعث عاصف الفكر، فيا لله هل يبقى هنا صبر لذي صبري. ومن وكيد المهمات فيما نستبصر به ثالثا عند حلول المآسي المدلهمات أن الخوض والنظر في النوازل والمستجدات واستكناها المغبات فيها والمآلات معقود بأهل العلم الراسخين والفقهاء النابهين وذوي الحجى النابغين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، الذين لا يصدر رأيهم إلا عن التريث والتشاور والتباحث والاجتماع، لا عن الزهو والآحادية وحب الشهرة والظهور والاندفاع. لأن الأزمات مسبار للأمة وسبيل النهوض بها أمانتنا جميعا، وتفرق الآراء والاتجاهات وتباين الأنظار والتحليلات ولا تحين ذلك هو مثوى الشقاق والافتراق، وفقه الأزمات يزري بذلك أيما إزراء. معاشر الإخوة، ومن العبر التي نتلمحها في مآسينا انكشاف المظاهر المتخافت للعدو المتهافت، وانغداف أقنعتهم السوداء التي زيفوا بحبكها شعارات الإنسانية والسلام والديمقراطية وحق المصير والحرية. وإن هي إلا أرسال للإرهاب والصيد وأوهاق للختل والكيد. ومن الحقائق التي يجب اهتبالها وحسن توظيفها أن السرحان مهما تلا في العالمين رائق المبادئ والقيم وموه بالمثل وداجى بالحكم لن يتخلى عن دخلته الشوهاء، وهذا الإنباء لا يعزب عن حصافة الألباء. مما يتطلب التهيئة والإيجاد والإعداد والإمداد امتثالا لقول الحق تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وخامس هذه البصائر معقود بأهل الفكر ووسائل الإعلام وفرسان الكلام للكلام، بأن يتقوا الله عز وجل في أمانة الخبر ومصداقية الكلمة ووحدة الأمة وإيقاظ كوامن العزة فيها ودعوة العالم أجمع إلى الوقوف صفا ضد العدوان والطغيان، وأن يكونوا مثلا شرودا للناشئة في إشاعة التوادد والألفة وصياغة الآراء الشمولية التي للسداد والأناة والرفق تهدف، وبالحكمة ونابغ الفكر تهتف، والسمو عن الأضاليل والأباطيل. وفي الجملة فإن الإعلام بقنواته وفضائياته وشبكاته هندواني في الأحداث باتك وسلاح في الأزمات فاتك، ولدسائس المرجفين والأعداء أمضاهاتك في تجاف عن المزايدات والمهاترات ونأي عن التلاسن والتراشق بالتهم والتصنيفات. إخوة العقيدة، نجوم الكرب وهجوم النوب يبعث في بعض النفوس الأسى واليأس ويمحق من قرارها عوارض الفأل وسطوة البأس. ولهذا الداء العياء ينزل ناجع الدواء بلطيف التسلية وندي التسلية في قوله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. مهما دجى الليل فالتأريخ أنبأنا أن النهار بأحشاء الدجى يثب. إني لأسمع وقع الخيل في أذني وأبصر الزمن الموعود يقترب. أمة الإسلام وسابع هذه الوقفات والبصائر، وأمتنا تعيش تأزم المصائر في نكبات تتضاعف مرارتها ومآس تذكو حرارتها، يتقاضانا الحال الحالك أن نستعصم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ففيهما يمين بره العزة والاستعلاء والنصر والاستيلاء، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يا أمة أخطأت درب الهدى فأتى حصادها يوم ربح الناس خسران، عودي إلى منهج كنت به علما يعلو الرؤوس كما تعلوه تيجان. وإن لنرسلها في مسمع التأريخ والزمان صاخة وبوجيب المناشدة ضاخة، أي يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليت شعري وليت يقولها المأزوم: متى تكونون دون التناثر حصونا توحد وتسد، ودون التنافر معاقل تغري بالتآلف وترد؟ حتى متى تنفو عن وحدتكم الموزقة الوهن والفشل والكل والوكل، فتفوزوا وعدا لله بالكلمة المسموعة والحوزة الممنوعة والصفوف المجموعة، فتتحابوا وتتآلفوا وعلى خصومكم تتحدوا وتتحالفوا، فينكفئ مزع الآفاق ويندحر الشذاذ الطراق إلى جحورهم ويرتد كيدهم إلى نحورهم. وقد قال الله فيهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ومن المؤكد بلا شك وارتياب أن الأمة حين ارتضت خيار الأمن والسلام فهي ترفض بكل عزة المهانة والخنوع والذل والاستسلام، وتأبى بكل قوة مظاهر العنف والإرهاب والانتقام، وتتطلع بإذن الله إلى نصر مؤزر ومجد مؤثل وفتح قريب، وما ذلك على الله بعزيز. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الحمد لله ناصر كل مظلوم وقاصم كل جبار ظلوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نبلغ بها كل عز مروم، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله دحر بدعوته كل غشوم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأولى ازدانوا بثاقب البصائر والحلوم، وقمعوا الباطل فور النجوم، ومن تبعهم بإحسان في أقاصي التخوم. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوة الإيمان، ومن البصائر التي نرفو بها ما استحر من الملمات صدق اللجأ إلى الله وإخلاص الضراعة إليه وحده برفع الضر والبأساء واستنزال النصر على الأعداء وإعتاق النفوس والعقول من آثار الشهوات والشبهات التي دكت من كثير معاقد الإيمان. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فألضوا يا رعاكم الله بسهام الليل والإلحاح بالدعاء تكفوا بإذن الله وبيل العناء. سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أيها الإخوة الأحبة، ومما يساق في البصيرة التاسعة أن هذه الأمة لا تزيدها النوازل والخطوب إلا رقة في القلوب وتماسكا ووحدة بين المجتمعات والشعوب، حيث ترف حول نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وتأمينه من كل هول مخوف، وهو حق على الأمة لكل قطر مسلم يرزح تحت نير الاستبداد والطغيان والاحتلال. إذ المشاق العظام لا تخف وطأتها ولا ترق بهضتها إلا بالإرفاد والعون والإنجاد، وشرف المقصد ونبله يحمل المسلم على كشف محن المكروبين إلى أن تزول غمتها وتنجلي ظلمتها. أحبتي في الله، ومن الناس موفقون، من الناس موفقون تلتهب في حناياهم عواطف النجدة والإحسان، وترمضهم مآسي أمتهم وسطوة الطغيان، فيهب إلى بسط الكف والندى والمعروف، ويخف لحل الأزمات والضوائق والحتوف. ومن النماذج المشرقة التي يجب أن تروى فلا تطوى تلك المواقف السنية الرسمية والشعبية لبلاد الحرمين الأبية، إزاء مساندة شعب لبنان واحتواء أزمته، وتنظيم الحملات الإغاثية لدعمه ومؤازرته، وكذا شعب فلسطين المسلمة في تبني فريد لقضايا الأمة الإسلامية، مهما أرغد المزايدون وأزبدوا وأبرق الشانئون وأرعدوا. ولله ما أبهى تلك المشاهد المدبجة بكريم الإحسان لمنكوبين هدتهم المصائب وضرسهم الحرمان. جعل الله نثير تلك المنح التي طرزت بالدعاء وصادق المدح خالصة لوجهه الكريم وفي موازين الحسنات يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون، تلك هي الدرة العاشرة في نظيم سلك البصائر والوقفات في التعامل مع الأحداث والأزمات والملمات، علها تكون ذكرى للذاكرين وتبصيرا للآسي في خضم المآسي، وسببا في كشف الغمة عن هذه الأمة بمن الله وكرمه. هذا، واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بعظيم جلاله، وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وكماله، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على النعمة المهداة والرحمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهدى. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم الأمن والاستقرار في ربوعنا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. إلهنا إلهنا إلهنا ومولانا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت المستعان وعليك البلاغ وإليك المشتكى، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الصهاينة الغاصبين المحتلين الغاشمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم، يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا المنكوبين في لبنان وفي كل مكان، اللهم أدم الأمن والاستقرار في بلاد الرافدين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، قتلوا الأطفال والنساء، قتلوا الأطفال والنساء وسفكوا الدماء ونثروا الأشلاء، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم هم وأموالهم غنيمة للمسلمين، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم ارفع الضر عن المتضررين، اللهم ارفع الضر عن المتضررين، اللهم ارفع البلاء عن المنكوبين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم ارحم موتاهم واقبل شهداءهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم وفك حصارهم وفك مأسوريهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.